بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه في الآخرة والأولى. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، بعد، وحييكم فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، المراد من هذا أن الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام، ودار السلام هي الجنة، فلا يصح الإيمان بالرؤية لمن وقع في هذين المحذورين. والمحذور الأول هو لما قال لمن اعتبرها، أي الرؤية، منهم بوهم. والمراد بالوهم هاهنا كما مر بنا في الدرس الأول أو الدرس الثاني، الوهم هو أن يظن أن رؤية الله تعالى على كيفية كذا وكذا. فإذا قوله رحمه الله لمن اعتبرها منهم بوهم هو خوض في الكيفية، وقوله رحمه الله أو تأولها بفهم أيضا لا يصح الإيمان بالرؤية لمن تأولها بفهم فاسد، تأولها بفهم فاسد كتأويلات المعتزلة ومن تأثر بهم من الأشاعرة. فإذا المؤلف رحمه الله من خلال هذه العبارة يقرر أن رؤية الله تعالى، أن رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الجنة لا تصح لمن وقع في هذين المحذورين الشنيعين، المحذور الأول وهو التمثيل والتكييف لما قال لمن اعتبرها منهم بوهم، وعرفنا أن الوهم أن يظن أن رؤية الله على كيفية كذا وكذا. أو تأولها بفهم هو ما وقع فيه المعتزلة من تأويل الرؤية وتحريفها عن معناها الصحيح. فمثلا المعتزلة كما مر بنا في الدرس الماضي أنكروا الرؤية وفسروا رؤية الله تعالى، فسروا الرؤية بالعلم. فلما يأتي حديث مثلا جرير بن عبد الله في قوله عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم، يأتي هؤلاء ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون الرؤية هنا رؤية علمية أي ستعلمون، وهذا كلام في غاية الفساد. وسبق أن مر بنا المؤكدات التي جاءت في هذا الحديث الشريف أنه عليه الصلاة والسلام قال إنكم سترون ربكم عيانا أي بأبصاركم كما ترون هذا. ولا يصح أن تفسر الرؤية هنا بالعلم، هذا تفسير أو هذا تأويل فاسد. إذا كان المعنى إنكم ستعلمون أن الله ربكم يوم القيامة هذا في غاية الفساد، فإن في يوم القيامة يعلم الجميع، المؤمن والكافر والبر والفاجر، الكل يعلم أن الله تعالى إيش هو ربهم ومعبودهم سبحانه وتعالى. أيضا كما بين أهل العلم أن الرؤية العلمية تنصب مفعولين، والرؤية البصرية تنصب مفعولا واحدا، فلما قل رأيت زيدا يعني أبصرته، لكن لما قل رأيت زيدا كريما أي علمته. وهنا لما تأتي إذا حديث جرير تجد أن الرؤية هنا نصبت مفعولا، إنكم سترون ربكم، فهنا تكون الرؤية ماذا؟ تكون رؤية بصرية. أيضا من وقع في هذا التأويل الفاسد الأشاعرة، فالأشاعرة مثلا يقولون إن الله تعالى يرى لا في جهة، يرى لا في جهة، يعني يريدون أن ينكروا العلو والفوقية، فهذا أيضا كلام فاسد، لأنه لا تعقل رؤية شيء إلا أن يكون في جهة. فلهذا تسلط المعتزلة على الأشاعرة وقالوا لا تعقل، لا تعقل رؤية شيء إلا إيش؟ إلا أن يكون في جهة. فهذا مما وقع فيه المعتزلة، عفوا الأشاعرة، لما أثبتوا رؤية الله لكنهم أنكروا العلو والفوقية. أيضا أسوأ من ذلك عند الأشاعرة أن بعض المتأخرين منهم كمثلا الغزالي أبي حامد، تجد أنهم يفسرون رؤية الله بتفسير يعني يقارب تفسير المعتزلة. فإذا كان المعتزلة يقول الرؤية العلم، فمن الأشاعرة من يفسر الرؤية بزيادة العلم وانكشافه، فتجد أن بعض المتأخرين من الأشاعرة اقتربوا من مذهب إيش؟ اقتربوا من مذهب المعتزلة، بل اعترف بعض الأشاعرة أن الخلاف بينهم أي بين الأشاعرة وبين المعتزلة خلاف لفظي، وهذا قاله الفخر الرازي وهو عمدة عند الأشاعرة المتأخرين. بعدها قال رحمه الله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الروية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. هذه العبارة يعني لما يقول إذ كان تأويل الرؤية هو بترك التأويل، قوله بترك التأويل مراده رحمه الله بترك التأويل أي ترك التأويل المذموم، ترك التأويل المذموم وهو اللي هو التحريف، أو بعبارة أخرى هو صرف الكلام عن إيش؟ عن دلالته وعن ظاهره وعن معناه المتبادر منه. إذن قوله رحمه الله لما قال إذ كان تأويل الرؤية بترك التأويل، المراد بقوله بترك التأويل هو أن نتجنب التأويل الفاسد المذموم اللي هو نوع من التحريف، وهو أن يصرف الكلام عن معناه المتبادر منه أو عن معناه الراجح الظاهر الذي اقتضاه النص واقتضاه السياق واقتضته القرائن، يصرفه إلى معنى آخر بلا موجب وبلا قرينة معتبرة. هذا ما بينه الشارح رحمه الله تعالى ابن أبي العز عندما مر بهذه العبارة. إذن لما قال بترك التأويل، إذن مراده مجانبة التأويلات الفاسدة كالتأويلات التي مرت بنا، الذين يفسرون الرؤية مثلا بالرؤية العلمية أو انكشاف العلم، هذه كلها من التأويلات الفاسدة التي هي نوع من التحريف. ولا يتوهم أو لا يرد، والله أعلم، لا يرد أن المؤلف رحمه الله الإمام الطحاوي أراد بذلك التفويض، فقوله هنا بترك التأويل عرفنا أن المراد بالتأويل هو التأويل المذموم، صرف الكلام الاحتمال الراجح، وليس مراده بقوله بترك التأويل هو أن يترك تفسيرها، لا ليس كذلك، لأنه في أول كلام ماذا قال؟ قال الرؤية حق، فما دام قال الرؤية حق وأثبتها وقررها فهذا معناه أنه يقرر معنى الرؤية ويثبت معنى الرؤية، فكلامه الذي يكون محل اشتباه كما في هذه العبارة أو محل احتمال يرد إلى كلامه ماذا؟ إلى كلامه المحكم الواضح في هذا السياق وفي هذا المقام. ثم أكد رحمه الله على التسليم، وهذا سبق أن مر بنا في الدرس الماضي لما قال ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين، فلا بد من التسليم والانقياد للنص، والانقياد للنصوص لا يعني أننا نقرأ النصوص بلا فهم ولا عقل، هذا ليس تسليما، التسليم للنص هو أن لا نعارضه وأن نقبل النص وأن نفهمه على ما جاء عن سلف الأمة رحمة الله عليهم. قال بعدها رحمه الله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. من لم يتوقع يتجنب ويحذر ويفارق النفي والتشبيه، النفي والتعطيل والإنكار والجحود، والتشبيه هو أن يقول مثلا أن يقول يد الله كأيدينا أو سمع الله كسمعنا، هكذا قال أحمد رحمه الله لما سئل عن المشبهة، قال هم الذين يقولون يد الله كأيدينا وسمع الله كسمعنا. وإن شئت فقل المراد بالتشبيه ها هنا الذي ينبغي مجانبته هو أن يصف الله تعالى بخصائص المخلوقين، أن يصف الله تعالى بخصائص المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا من أراد تنزيه الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه عليه أن يتجنب هذين المحذورين، النفي اللي هو التعطيل والجحود، والتشبيه اللي هو التمثيل أو أن يشبه الله تعالى بخصائص المخلوقين وصفاتهم التي تختص بهم. وعلى كل كما لا أخفى عليكم أن أهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة أنهم وسط في هذا الباب، في باب الصفات، بين هؤلاء النفاة المعطلة وبين المشبهة الممثلة. لكن لما نأتي إلى قضية مراتب الشرور، أيهما أشنع، التمثيل أو التمثيل والتشبيه أم التعطيل والنفي؟ فالنفي والتعطيل هو أخبث وأشنع. ولهذا العلماء يقولون المعطل يعبد عدما، يعبد عدما، والمشبه يعبد ماذا؟ يعبد صنما، يعني هذا يعبد على الأقل شيء موجود، لكن ذاك يعبد عدما، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بعدها قال رحمه الله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية. هنا لم يقل بصفات الوحدانية، هذا مأخوذ من قوله تعالى قل هو الله أحد، ولما قال منعوت بنعوت الفردانية لعله مأخوذ أيضا من قوله تعالى الله الصمد، الله الصمد، لما قال ليس في معناه أحد من البرية، فمأخوذ من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. هذا الذي يبدو من هذه العبارة. وإن كان الإمام ابن أبي العز عليه رحمة الله يعني أخذ على الطحاوي هذا السجع، وقال إن هذا السجع أو هذا التكرار، يعني هذا التكرار لأن المعنى واحد. لاحظ هنا الآن لما يقول فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية الفردانية ليس في معنى أحد، تجد أن المعنى واحد، أن المعنى إيش؟ واحد، وكله جاء في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. فالمقصود أن أن أن أن هذا فيه تكرار وفيه سجع، وهذا التكرار والسجع هو أقرب كما يقول ابن أبي العز أقرب إلى الخطب، أقرب إلى الخطب منه إلى المصنفات في الاعتقاد. كذا قال ابن أبي العز عليه رحمة الله. هذا ما يتعلق بهذا التقرير. بعدها قال رحمه الله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هنا لما يقول تعالى، تعالى كما لا أخفى عليكم وتنزيه، فتعالى الله عما يشركون. وسبقا مر بنا أن كل نفي في القرآن فهو يتضمن ماذا؟ يتضمن إثباتا. فلما هنا يعني يقرر السلف الصالح بناء على الآيات والأحاديث، فيقولون مثلا مثل ما قال تعالى فتعالى الله عما يشركون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هذه الآية التي فيها التسبيح والتقديس وأنه تعالى عن مماثلة المخلوقين هي نفي يتضمن إثباتا، يتضمن إثباتا. فما من نفي في باب الصفات إلا ويتضمن إثباتا. فإذا نفيت عن الله تعالى الحد بمعناه المذموم، فيدل على ماذا؟ على كمال عظمته وعلى مجده وسعته سبحانه وتعالى، كما سيأتي تفصيله في هذا الباب. هذا أمر. إذن التنزيه أو النفي لابد أن يتضمن ماذا؟ لابد أن يتضمن إثباتا. هنا رحمه الله الطحاوي وعفى الله عنه يعني بين أهل العلم أنه يعني استعمل ألفاظا لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة لا بنفي ولا إثبات، لما قال تعالى عن الحدود والغايات والأعضاء والأركان والأدوات ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. فوقع في هذا الأمر وهو أنه استعمل ألفاظا لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة لا بنفي ولا إثبات. وهذه الألفاظ التي لا ترد في الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات، طريقة المحققين تجاهها كما بينه الشارح ومن قبله شيخ الإسلام وابن القيم رحمة الله عليهم جميعا ومن سار على طريقتهم، أن هذه الألفاظ يعني فيها إجمال، ولهذا يسمونها الألفاظ المجملة، يعني لفظ في إجمال يعني له عدة معان، فيه اشتراك، فما دام هذا اللفظ فيه إجمال وفيه اشتراك وله عدة معان، فهنا ينبغي التوقف اللفظ والاستفسار عن مراده ومعناه. ماذا يريد بالحد؟ ماذا يريد بالأعضاء؟ ماذا يريد بالأركان؟ ماذا يريد بالأدوات؟ ماذا يريد بالجهات؟ فنستفسر عن المعنى، فإن أراد معنى صحيح قبل المعنى، وإن أراد معنى فاسد رد هذا المعنى. إذن هذا هو مسلك المحققين، وهو المسلك العدل، وهو المسلك الصائب، أنه إذا جاءك اللفظ المجمل الذي فيه إجمال وفيه اشتراك وله عدة معان، ولم يرد لا في الكتاب ولا في السنة لا بنف ولا إثبات، فلا يسوغ لك إيش أن تنفيه مطلقا. فإذا نفيته مطلقا ربما نفيت حقا، كما لا يسوغ لك أيضا إيش أن تثبته بإطلاق، فإنك إذا أثبته بإطلاق قد تثبت ماذا؟ قد تثبت باطلا، فلا بد من التفصيل في هذا الباب. وكثير من الخلاف القديم والحديث تجده إيش بسبب استعمال هذه الألفاظ التي فيها إجمال وفيها اشتراك، فيحصل كثير من اللغط والغلط. فلو حصل التفصيل والاستفسار لزال الكثير من الاشتباه وارتفع الكثير من الخلاف. فنأتي هنا لما جاء قال تعالى عن الحدود، فهنا الحد ما جاء في نص في القرآن ولا في السنة بنفيه، ولا جاء أيضا إيش إثباته. فهنا جاء التفصيل، فالحد يعني باختصار شديد الحد قد يطلق ويراد به أن يحده العباد ويحيطون به، وهذا الذي لعله أراده المؤلف الطحاوي في نفيه تعالى عن الحدود، أنه أراد أن العباد لا يحدونه ولا يحيطون به سبحانه وتعالى. فإذن إذا أريد بالحد هذا المعنى أن الله تعالى لا حد له، أو تعالى عن الحدود بمعنى أن العباد لا يحدونه أي لا يحيطون به، فلا شك ولا ريب أن الله تعالى لا يحاط به. قال تعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه، فهو سبحانه وتعالى أجل وأعظم من أن يحاط به. وكما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله، وإذا كان الناس هم أعجز من أن يحد الروح ويحيط بها، فمن باب أولى وأحرى أن يعجز عن ماذا؟ عن أن يحيط بالرب سبحانه وتعالى. إذن اتضح لك الآن أن الحد إذا أريد به أن العباد يحدونه ويحيطون به، أو أريد بالحد أن يحددوا كنها ذات الرب وكيفيته، فهذا لا شك أنه ينفع لله. أما أن أريد بالحد هو بمعنى أن الله تعالى مباين لمخلوقاته منفصل عنهم، فهذا المعنى صحيح أم فاسد؟ هذا صحيح، فالله تعالى مباين لمخلوقاته موصوف بالعلو والفوقية، كما جاء ذلك في الأحاديث والأدلة التي تصل إلى 1000 دليل في إثبات فوقيته. إذن إذا أريد بالحد أن الله تعالى منفصل عن العالم مباين لهم، فلا شك أن الله تعالى موصوف بالعلو والفوقية، وأنه مباين لمخلوقاته ليس داخل هذا العالم المخلوق الموجود. هذا ما يتعلق بكلمة الحد. هنا لما جاءت كلمة والغايات، الذي يبدو أن شارح الطحاوي رحمه الله ابن أبي العز لم يتحدث عنها كما هو واضح، وكأنه جعل الكلام فيها كالكلام في إيش؟ في الحد. خاصة أن الجملة من العلماء تجدهم لما يذكرون الحد يذكرون الحد والغاية في سياق واحد، كما جاء في بعض الروايات عن أحمد أنه قال مثلا أنه قال بلا حد ولا غاية، رواية حنبل بن إسحاق، فتجد أن أحمد جاءت عنه رواية بنفي الحد، وإن كان أيضا أحمد جاءت عنه رواية بإثبات الحد، والرواية التي جاءت عن أحمد بإثبات الحد بمعنى العلو والفوقية والمباينة، والرواية التي جاءت بالنفي بمعنى إيش؟ أن العباد ماذا؟ لا يحيطون به ولا يحدونه ولا يعني يعرفون حقيقة كيفية ذاته. المقصود أنهم من خلال تقريرات بعض العلم نجد أنهم يلحقون هذه بتلك، يقول مثلا بلا حد ولا غاية، ولعل الطحاوية كذلك، لا سيما أن الشارح لم يتحدث عنها، وتحدث عن الحد وتحدث عن الأركان والأجزاء لكن لم يتحدث عنها، فربما أن الكلام فيها كالكلام في إيش؟ في الحد، بمعنى أن نقول أن أريد بالحد أن العباد يعني يدركون غاية الرب ويحيطون به، فهذا ينفع لله. أما إذا أريد بالغاية أن الله تعالى موصوف بالعلو والفوقية، فهذا يعني لا بد من إثباته، ومن الغلط البين أن تنفى الغاية ويراد بها نفي العلو والفوقية. هذا الذي يبدو معلوم. بعض أهل العلم بناء على أن الغاية لا لها معنى آخر، فالبعض يقول أن الغاية هنا المراد بها الحكمة والعلة، فإذا كان المراد بالغاية الحكمة فلا يصح أن تنفى الغاية عن الله، لما يقول تعالى عن الغايات، فإذا أريد بالغاية الحكمة أن الله تعالى يفعل لغاية أي الحكمة، فهذا النفي فاسد، فالله تعالى يوصف بالحكمة والحكمة ظاهرة في مخلوقاته ومأموراته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا من التعليل، ولهذا قال علي رضي الله عنه إلا لآمرهم وأنهاهم. فإذا أريد بذلك نفي أريد بالغاية نفي الحكمة والتعليل، فهذا كلام إيش، صحيح ولا فاسد؟ فاسد، فالله تعالى يوصف بالحكمة والتعليل. وكما قال ابن القيم رحمه الله أن إثبات الحكمة والتعليل والأسباب في أفعاله الأدلة تصل يقول إلى 10,000 دليل، يقول 10,000 دليل في هذا المقام في الكتاب والسنة. البعض يقول أنه يعني يحتمل أن الغاية قد تطلق ويراد بها الغرض، مثل ما تقول والله فلان يفعل لغاية، مثلا فلان يتاجر لغاية أن يحصل على المال، أو فلان ذهب لفلان لأن عنده غاية، بمعنى أنه له غرض. فإذا أريد بالغاية الغرض فهذا الوصف الغرض ينزه الله تعالى عنه، لأن الغرض يعني لا ينفك عن إيش، عن الحاجة والظلم. لما تقول والله أنا رايح لفلان لأن لأجل غرض لي عنده، معنى أنك إيش، محتاج أو مست محتاجا. فلهذا نحن نستعمل العبارات الشرعية، نستعمل عبارة إيش، الحكمة، فالله تعالى من أسماء الحكيم كما هو معلوم وكما هو بين. إذن المقصود يعني حتى لا نستطرد في هذه المسألة، المقصود أنه لا بد من التفصيل في هذا. فإما أن يقال الغاية الكلام فيها كالكلام في الحد كما يفهم من كلام الشارح أنه أعرض عنها وجعل المقام واحدا، وكما قلنا لكم بعض عندنا عبارة أحمد وغيره تأتي في نسق واحد. وإما أن يقال أن الغاية قد يراد بها إن أريد بها نفي الحكمة فهذا باطل، أما إذا أريد أن يعني بالغاية أن الله تعالى لا يفعل لغرض، وأن الغرض هو لا ينفك عن الحاجة والظلم، فهذا ينفع، يعني هذا المعنى اللي هو الحاجة والظلم ينفع عن الله تعالى، فالله تعالى ليس محتاجا لأحد، هو الغني عن العالمين، وأيضا هو سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه ولا يظلم ربك أحدا. هنا جاءت العبارات التي يعني قد تكون يعني أيضا شد إشكالا، لما قال والأركان والأعضاء والأدوات، يقول تعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات، فأيضا هذه من الألفاظ المجملة التي كان على الإمام الطحاوي رحمه الله أن ينأى عنها وأن يلتزم بالعبارات الشرعية القرآنية النبوية. لكن ما دام أنها جاءت في هذا المتن لابد أن نذكر ما ذكره المحققون من العلم في هذا الباب. فإذا هنا هذه الألفاظ كما واضح أنها ألفاظ مجملة، ما جاءت لا في الكتاب ولا في السنة لا بنا في الإثبات، فلا بد من التفصيل. فهنا البعض حين يقول الله تعالى تعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات يريد أن ينفي إيش، صفات الله، أو ينفي شيئا من صفات الله، فتجد يقول مثلا تعالى الله تعالى عن الأعضاء ويريد أن ينفي مثلا إيش، صفة اليدين أو صفة الوجه. فهذا لا شك أنه إذا أطلق نفي الأعضاء وراد أن ينفي الوجه أو اليدين فهذا النفي باطل، ويعد نوعا من التعطيل والجحود. فإذا تبقى هذه العبارات الثلاث الأركان والأعضاء فيها إجمال، لكن أنت لما تنظر إلى أصلها من جهة اللغة، فالركن، الركن في اللغة كما بين الشارح وغيره، الركن هو الجزء، الجزء من الشيء أو الجزء من ماهية الشيء، مثل ما أنت الآن في هذا المسجد، المسجد له أعمدة، فهذه الأعمدة إيش، جزء منها أم لا، هي جزء منها، فالركن هو الجزء من ماهية الشيء ومن ذاته. فلما تقول أن الركن هو جزء فهذا التجزؤ ينفع لله، لأن الله تعالى صمد سبحانه وتعالى، والصمد كما جاء تفسيره عند أهل الحديث أو جمهور الحديث عن الصحابة، الصمد هو الذي لا جوف له سبحانه وتعالى. أيضا لما يقال الأعضاء، فهنا كلمة الأعضاء لما تنظر لها من جهة اللغة فالأعضاء فيها معنى التفريق، فيها معنى التعضية، الذين جعلوا القرآن عظيم. فهذا المعنى اللي هو معنى التفريق والتعظية هذا المعنى ينفع عن الله تعالى لما فيه من النقص والاحتياج. كذا أيضا الأدوات، لما قال الأدوات، لما تنظر الأدوات الأدوات فالأدوات هي الآلات، مثلا تقول هذه اليد أداة لجلب منفعة أو دفع مضرة، فإذا أريد بالأدوات التي هي لجلب منفعة أو دفع مضرة فالله تعالى قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وبالجملة يعني كما قلنا لكم من قبل، يعني المبتدعة لا ينظرون إلى المعنى اللغوي، لو كان ينظرون إلى المعنى اللغوي فقط لحسم الأمر نفيا أو إثباتا، لكن هم يأتون إلى هذه الألفاظ ويجعلون لها يش عدة معان، وفيها يجعلون لها أنواع من اللبس والاشتراك والإيهام حتى يلبسوا على يش على على مثلا على بعض أهل السنة، يعني حتى تكون مسألة واضحة. مثل قضية الجسم، الجسم في لغة العرب هو البدن هو الجثة، لكن المتكلمين ما يلتزمون بالمعنى اللغوي، تجد يقول الجسم هو الموجود هو القائم بنفسه وكذا كذا، يجعله عدة معاني، فلما يجعله عدة معاني يحصل إيش اللبس. ولو كان له معنى واحد لاستبان الأمر، لو كان الجسم هو البدن فالله تعالى منزه عن ذلك، البدن ولا الجثة ولا الجسد الله تعالى منزه عن ذلك. لكن لما يقول الجسم هو الموجود، ولا يقول الجسم هو القائم بنفسه، الله تعالى موجود وقائم بنفسه سبحانه وتعالى هو الحي القيوم. فالمقصود اللي همنا حتى يعني نستطرد في في في في في, في تفريع الأمثلة وهي كثيرة عنهم، أن أهل البدع هكذا عندهم من التلبيس ويعني الإيهام، فيتعمدون أن يأتوا بألفاظ لها عدة إطلاقات ويحصل بذلك من التلبيس والغلط ما يحصل. نفس الكلام هنا لما قال رحمه الله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، الجهات الست اللي هي فوق وتحت وأمام وخلف ويمين وشمال، فيقول إن الله تعالى لا تحويه يعني لا تحيط به الجهات الست كسائر المبتدعات، سائر المبتدعات، المبتدعات يعني إيش المخلوقات. فالخلاصة في العبارة أنه إذا أراد رحمه الله أن الله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته، إذا أراد بذلك هذا المعنى، إذا أراد الطحاوي بقوله لا تحويه أي لا تحيط به المخلوقات لما قال كسائر المبتدعات، فإذا أراد هذا المعنى فهذا المعنى صحيح، فالله تعالى أعز وأجل من أن يحيط به شيء من إيش من مخلوقاته سبحانه وتعالى، واضح هذا المعنى. خاصة أنه قال إيش كسائر المبتدعات، وكلمة سائر بمعنى بقية هذا أصلها في اللغة، وغالب المبتدعات المخلوقات أنها تكون محوية، غالب المخلوقات تكون محوية، معنى محوية يعني محاط بها. فنحن الآن في هذا المسجد، هذا المسجد يحوينا أم لا يحوينا؟ أنت الآن وضعت كتابك في الحقيبة، فهذه الحقيبة تحوي الكتاب أم لا؟ فالأصل في الموجودات والأعم الأغلب في الموجودات أنها ماذا؟ أن تكون محوية أم لا؟ لا. فأنت الآن إذا ركبت السيارة فالسيارة إيش؟ تحويك وتحيط بك، فالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، لا يحيط به شيء من مخلوقاته عز وجل. لكن نفس الكلام أن المؤلف رحمه الله نفى الجهة، هذا النفي بهذا الإطلاق وبهذا التعميم هذا محل يعني اشتباه ومحل إجمال واشتراك، فإذا أريد بالجهة أن ينفي الفوقية فالله تعالى موصوف بالفوقية، قال تعالى وهو القاهر فوق عباده، قال تعالى وهو العلي العظيم، أأمنتم من في السماء. فإذا أريد بنفي الجهة نفي الفوقية وأن الله تعالى استوى على عرشه فهذا المعنى فاسد. أما إذا أراد بنفي الجهة أن الله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته فالله سبحانه وتعالى كذلك هو أجل وأعظم وأعز من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. هذا ما يتعلق بهذه العبارات التي فيها شيء من الإجمال والاشتراك. قال بعدها رحمه الله والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. هنا المؤلف رحمه الله أيضا لا يلتزم الترتيب، فأن تذكر مربنا في الدرس الذي قبل الماضي الحديث عن نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه خاتم النبيين، فهو رحمه الله لا يلتزم بالترتيب، والشارح يعني أخذ عليه ذلك أن كلامه يعني متناثر، فتجد أن كلامه في القدر متناثر، كما أن أيضا كلامه فيما يتعلق بحقوق النبي عليه الصلاة والسلام وشمائله أيضا متناثر. المعراج، حديث الإسراء والمعراج كما قال الحافظ بن كثير، هذا الحديث أجمع عليه المسلمون، أجمع عليه المسلمون وأعرض عنه الزنادقة والملحدون. هذا أمر. الأمر الثاني أن المعراج كما لا يخفى هو من الأمور الغيبية التي يجب علينا أن نؤمن بها سواء عقلناها أو لم نعقلها، فالواجب علينا التسليم والتصديق. هذا أمر. الأمر الثالث في هذا المقام أنه عليه الصلاة والسلام أسري به يعني ثم عرج به إلى السماء، فكما بين شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب النبوات أن المراد من هذا الإسراء هو كما في الآية الكريمة في النجم لما قال تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فالمقصود هو رؤية هذه الآيات الكبرى، وليس الأمر في مجرد قطع المسافة، لأن بعض الناس لما يتكلم عن الإسراء والمعراج دائما يعني يركز على قضية إيش قطع هذه المسافة الشاسعة في إيش في هذا الوقت الوجيز. نعم هذا أمر معجز، لكنه ليس الأمر معجز، الآيات الكبرى التي نص عليها آيات كبرى ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السماوات السبع، وحتى سمع يعني صريف الأقلام أو صرير الأقلام، هذا هو هو هو هو هو يعني هذا هو هو الغاية من هذا المعراج. بعدها قال عندك هنا وقد أسري بنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه، نعم لما يقول عرج بشخصه يعني بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الحق في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام عرج بروح جسده، وذلك يقظة وليس مناما. والأدلة على هذا كثيرة، منها أن الله تعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد يراد به الروح أم الجسد أو مجموعهما، نعم مجموعهما، هذا أولا. أيضا قال الله تعالى في سورة النجم قال ما زغ البصر، فدل ذلك على أنه إيش أسري بجسده وروحه، قال ما زاغ البصر وما طغى. أيضا في آية الإسراء قال تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، وابن عباس قال رضي الله عنه قال إيش رؤيا رؤيا ماذا؟ قال رؤيا عين أريها النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا لو كان مناما كما بين أهل العلم، لو كان عليه الصلاة والسلام يعني رأى هذا الإسراء أو المعراج كان رؤيا منام ما هي يقظة، لما أنكرته إيش قريش، فإن قريشا لا تنكر المنامات. أيضا من الأدلة كما ذكر العلم أن الله تعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والتسبيح يكون في ماذا؟ في الأمور إيش؟ في الأمور العظيمة. هذه كلها بعض الأدلة التي ذكرها العلم في تقرير أنه عليه الصلاة والسلام عرج بروحه وجسده يقظة لا مناما. ولهذا نجد أن الإمام أحمد رحمه الله يقول لما بلغه عن موسى بن عقبة الصوري أنه قال إنه عليه الصلاة والسلام أن, أن, أن, أن المعراج كان مناما، فقال الإمام أحمد رحمه الله قال هذا كلام الجهمية، هذا كلام الجهمية. طبعا الجهمية لما يعني يقولون هذا الكلام هم يريدون إنكار العلو، لأن المعراج كون صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء هذا من أدلة إيش؟ أدلة العلو والفوق. وأيضا لما يكون المعراج يعني والإسراء يكون مناما هذا تهوين وتصغير لأمر إيش؟ المعراج، أليس كذلك؟ هو يكون له شأن وله منزلة لما يكون إيش؟ يقظة لا مناما. ذكرنا أن الحافظ بن كثير قال أنه يعني أعرض عنه أو أنكره الزنادقة والملحدون، وقريب من هذه الزندقة ما تجد عند بعض المبتدعة لما يفسرون الإسراء والمعراج تفسيرا يعني في غاية الفساد. فمثلا لما تأتي مثل الفخر الرازي لما يأتي مثل حديث المعراج يفسره يعني تفسير في غاية الفساد، فيفسره على طريقة الصابئة والمنجمين، على طريقة إيش؟ الصاب. فنحن الآن نقرأ حديث المعراج حديث الإسراء وحديث الإسراء والمعراج ونعرف أنه سلم يعني استفتح السماء الأولى ولقي آدم ثم لقي من الأنبياء، وفي السماء السادسة لقي موسى وهكذا. نعرف ذلك ونوقن به. لكن لما يأتي مثلا الفخر الرازي فتجده يعني يجعل هؤلاء الأنبياء كواكب. لاحظ تفسير الصابع، تفسير الصابع عبادة كواكب، فيجعل هؤلاء الأنبياء ماذا؟ يجعلهم كواكب، كما بين ذلك الشيخ الإسلام في عدة مواطن. أيضا من الأشياء التي ذكرها العلم أنه عليه السلام لما رأى مثلا آدم ورأى مثلا عيسى عليه السلام ورأى مثلا موسى ورأى يحيى عليه السلام إلى آخره، الذي قررها العلم أنه عليه الصلاة والسلام رأى أرواحهم مصورة في صور أبدانهم. طبعا نستثني عيسى عليه السلام، لأن عيسى عليه السلام كما تعرفون قد رفعه الله إليه بروحه وجسده. فهذا أمر يعني مما يبين لك أن عظمة الله تعالى فوق ما يخطر في البال، كيف أن عليه السلام رأى أرواحهم يعني متمثلة في أجسادهم. وإلا فأجساد الأنبياء أين هي؟ هي في قبورهم، أليس كذلك؟ هي في قبورهم. وكون عليه الصلاة والسلام رأى موسى مثلا في السماء السادسة كما في حديث المعراج، وفي حديث صحيح في مسلم رآه يصلي في قبره، هذا شأن ماذا؟ شأن الأجساد وشأن الأرواح، هذا شأن الأرواح، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قوله رحمه الله: فصلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد، في الآخرة والأولى، أي في الآخرة والأولى هي الدنيا، ولكن قدم مؤخر من أجل مراعاة السجع. قوله رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمتي حق. الحوض لغة كما هو معلوم مجمع الماء، والمراد بالحوض هنا حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، والأحاديث فيه متواترة عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحوض أثبته على السنة وأنكره الخوارج وبعض المعتزلة. والحافظ بن حجر، الحافظ بن حجر في الفتح يعني لما ذكر بعض العلم يقول أن حديث الحوض رواها يعني 25 صحابيا، بعدها قال ويعني يقول زدت ذلك وصلت إلى الضعف. فالحافظ بن حجر وقف على 50 صحابيا ممن روى أحاديث الحوض، فهو الحديث فيه متواتر عنه عليه الصلاة والسلام. من الحديث هذا أنه حسن قال للأنصار، قال إنكم ستلقون بعدي أثرة، أثرة استئثار بالأموال، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: إني فرطكم على الحوض. الفرط أي سابقكم والمتقدم. وجاء وصف الحوض بأنه أن عدد نجوم، أن عدد أباريقه كعدد نجوم السماء، وأنه يعني أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وجاءت الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أخبر لما ذكر عليه الصلاة والسلام عن الذين يذادون عن الحوض، قال: فأقول إنهم مني، أو قال إنهم من أمتي، وفي رواية قال أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فالعلماء بيّنوا من خلال هذا الحديث وغيره أن الذين يبدلون ويحدثون في دين الله ممن إيش؟ ممن يحرمون من إيش؟ من ورود هذا الحوض. وهذا ما قرره الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، أن الذين أهل البدع الذين أحدثوا وابتدعوا أنهم يحرمون من ورود هذا الحوض. هذا يؤكد الحرص على لزوم السنة والاتباع، فهذا من أعظم أسباب ورود هذا الحوض الكريم عنه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها الله لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة، الشفع لغة هو ضد الوتر، الوتر. وشفع لما قال شفع أي انضم إليه، هذا معناه من جهة اللغة. والمراد بالشفاعة في الاصطلاح هو التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هو التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. وبعضهم يقول أن الشفاعة هي سؤال الخير للغير، لكن التعريف الأول قد يكون أشمل. لما نقول التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذا أعم من التعريف الآخر الذي يعرفه بعض العلماء، يقول كالشفاعة هو سؤال الخير للغير. والمراد بالشفاعة كما هو واضح من السياق، سياق المؤلف لما قال الشفاعة، المراد بالشفاعة هنا هي الشفاعة للعصاة. لأنه ماذا قال؟ قال: والشفاعة التي ادخرها، التي ادخرها أي ادخرها الله لهم، لمن؟ أهي لأمة الدعوة لأهل المحشر أم لأمة الإجابة؟ نعم، كيف عرفنا؟ لأنه قال قبلها والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته، غياثا لأمته. فإذا المراد بالأمة هنا إيش؟ أمة إيش؟ أمة الإجابة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا يظهر أن الشفاعة هنا هي الشفاعة لمن؟ الشفاعة لعصاة المسلمين أو لعصاة الموحدين. هذا ما يتعلق بمراد المؤلف رحمه الله. طبعا هو يريدها هنا لأن هذه الشفاعة هي التي هي خالف فيها المبتدعة الوعيدية، فالخوارج والمعتزلة ينكرون الشفاعة العصاة. أما الشفاعة العظمى فيبدو من جملة تقريرة العلم الشفاعة العظمى التي هي من أجل فصل القضاء، الشفاعة العظمى للناس كلهم من أجل فصل القضاء والتي هي المقال المحمود، فهذه يعني فيما جاء عن غير واحد من العلم أن أهل البدع إيش لا ينكرونها، لكن التي هي محل إنكار ومحل غلط وضلال تجد أن الخوارج والمعتزلة ومن سلك طريقة الوعيدية ينكرون ماذا؟ ينكرون الشفاعة للعصاة. وأهل السنة الجماعة يدينون الله تعالى بأن هؤلاء العصاة من عصاة الموحدين، وإن عذبوا ما شاء الله تعالى أن يعذبوا فإنهم يخرجون من هذه النار بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وهذه الشفاعة يعني هي كما هو أيضا مبين في موضعه، هذه الشفاعة للعصاة هي للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره من الشفعاء، فهو عليه الصلاة والسلام له من ذلك أوفر الحظ والنصيب. لكن أيضا الشفاعة للعصاة فيشفع الملائكة كما في الحديث شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، فالشفاعة للعصاة لا تخص بالنبي عليه الصلاة والسلام وإن كان له في ذلك أوفر الحظ والنصيب، وإنما الذي يختص به عليه الصلاة والسلام كما ذكر العلم هي الشفاعات الثلاث، هي الشفاعة لأهل المحشر أو لجميع الناس من أجل فصل القضاء، وهذه الشفاعة التي هي المقام المحمود. قال تعالى من الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. والشفاعة الثانية هي الشفاعة إيش؟ لأهل الجنة في دخول الجنة، فهو عليه الصلاة والسلام أول من يستفتح باب الجنة. والثالث الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، هذه يختص بها عليه الصلاة والسلام. ثم عندنا الشفاعة العصاة التي أثبتها للسنة وخالف وأنكرها الخوارج المعتزلة، هذا الرابع. ثم عندنا الشفاعة الخامسة في أقوام تساوت حسنات بسيئاتهم لما الأعراف. ثم الشفاعة في من أذن لهم بدخول النار فيشفع لهم ألا يدخلوها، والشفاعة أيضا كذلك لرفع درجات بعض المؤمنين، اللهم اغفر لأبي سلمة اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. ثم عندك الشفاعة إيش؟ في دخول الجنة إيش؟ بغير حساب كما جاء ذلك في حديث عكاشة ابن محصن رضي الله عنه. فكم صار من أنواع الشفاعة؟ 7 ولا 8؟ أجل بقي شيء عندنا. نعم قلنا نعم رفع الدرجات، عندك الأولى أولا الشفاعة للناس كلهم، دخول الجنة أبي طالب هذا تختص بنبي صلى الله عليه وسلم 3. ثم الشفاعة إيش؟ للعصاة هذه 4. والخامسة أقوام تساوت حسنات بسيئات أهل الأعراف، والشفاعة لقوم أقوام أذن لهم بالنار فيشفع لهم ألا يدخلوها. ثم الشفاعة إيش؟ في دخول الجنة بغير حساب. والثامن الشفاعة لمن؟ في رفع إيش؟ درجات بعض المؤمنين في الجنة، اللهم اغفر لأبي سلمة أو الحديث الآخر اللهم اغفر لأبي عامر الأشعري. طيب انتهينا من الكلام عن موضوع الشفاعة. قال رحمه الله والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. المراد بالميثاق هنا الميثاق هو العهد المؤكد، والمراد به هنا العهد الذي أخذه الله تعالى على آدم وذريته يوم استخرجهم من ظهره مثل الذر. والمراد بالميثاق هنا هو المذكور في آية الأعراف في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهنا الكلام عن ما المراد بالميثاق في آية الأعراف، وقع خلاف طويل بين أهل العلم في هذا، والذي عليه جمع من أهل العلم أنهم يفسرون الآية آية الأعراف وإذ أخذ ربك يفسرونها بإيش؟ بالأحاديث والآثار التي وردت والتي خلاصتها أن الله تعالى استخرج ذرية آدم من صلبه على هيئة الذر استخرجهم ثم استنطقهم فنطقوا بما جاء في الآية التي سمعناها أنهم قالوا لما قال ألست بربكم نطقوا وتكلموا وقالوا بلى شهدنا. فإذا عندنا جملة من العلم المتقدمين يفسرون الآية بإيش؟ بتلك الآثار، بتلك الآثار. هذا نعم. القول الآخر الذي يعني ذكره الشارح وانتصر له وأيضا هو القيم انتصر له أيضا شيخ الإسلام رحمة الله عليهم جميعا وكذا الحافظ بن كثير على أنه لا، أن المراد بالميثاق هنا هو ميثاق الفطرة، ميثاق إيش؟ الفطرة. وأن الآثار التي وردت في قضية أن الله تعالى استنطقهم أنها إيش؟ لا تثبت. فشيخ الإسلام كما ذكر في الدرء قضية أن الله تعالى يعني استنطقهم وتكلموا أن هذا إيش؟ يعني لا يثبت. قال ولا يدل عليه القرآن، ما يدل عليه القرآن. حتى تجد مثل بعض المفسرين كما أشار الشارح مثل ابن عطية، يعني أيضا ابن عطية في تفسيره يعني يرى أن الآية يعني لا تتفق مع إيش؟ مع تلك الآثار، أو كما قال لا تلتئم. لكنه هاب رحمه الله كما قال الشارح هاب من مخالفة إيش؟ تلك الآثار. فالذي يعني يرى شيخ الإسلام وابن القيم والشارح أن المراد بميثاق هنا ميثاق الفطرة، وأن ما جاء في قول تعالى شهدنا فهنا يعني ليست شهادة باللسان وإنما بمعنى الإقرار. أي نعم، والفطرة هي إقرار، فقالوا أن هذه هي شهادة بلسان الحال وليس بلسان المقال. والمسألة في هذا يعني يسع فيها الخلاف. وابن القيم ذكر فروق كبيرة في كتاب الروح، فرق بين الآية وبين الآثار، لأن هنا في الآية قال وإذا أخذ ربك إيش؟ من بني آدم، هنا قال من بني آدم، وفي الحديث إيش؟ آدم، صح ولا لا؟ وعندك أيضا هنا قال وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، قال هنا إيش؟ من ظهورهم. وآدم إيش قال عنه؟ من ظهورهم ولا من ظهره؟ من ظهره. نعم، هنا قال إيش؟ ذريتهم، أو قرأ بعضهم من ذرياتهم. نعم، وهناك قال من ذريته. فابن القيم ذكر فروق كثيرة بين الأمرين، لا سيما أن هذا الميثاق، لو سألنا أحد هل أحد يذكر أنه استخرج من صلب آدم ونطق، فالبعض يقول كأنه إيش؟ ما أحد يذكر هذا الميثاق. وعلى كل، الذي يهمنا في هذا المقام أن نعلم أن الحجة القاطعة التي تقوم بها الحجة وهي موجب العقاب والثواب هي ماذا؟ لا هو ميثاق الفطرة ولا هذا الميثاق، وإنه ميثاق ماذا؟ الرسل عليه السلام، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فعندنا ميثاق الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، وهذا الذي اختاره ابن القيم، أن الآية تفسر بإيش؟ آية وإذا أخذ ربكم بني آدم تفسر بإيش؟ بماذا؟ تفسر بحديث أبي هريرة، كل مولود يولد على الفطرة. فنعم، أو يقال على ما رأى جملة من أهل العلم أنهم يثبتون الآثار التي فيها الاستنطاق والكلام، ثم يأتي ميثاق الرسل الذي به الحجة، وهو الحجة البالغة القاطعة، والله أعلم. بعدها قال رحمه الله وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. الكلام عن صفة العلم مر بنا من قبل، وعرفنا أن أهل السنة يثبتون العلم خلافا لهؤلاء الزنادقة الفلاسفة الذين يقولون تعالى يعلم الكليات ولا الجزئيات، أو الروافض الذين يقولون بالبداء وأن الله تعالى يظهر له شيء قد خفي، أو إنشاء رأي جديد، أو القدرية الغلاة الذين يقولون تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. سبق الحديث عن هؤلاء. نعم، الأمر الآخر ذكرنا أيضا أن الله تعالى يعلم الأشياء بعلمه القديم الأزلي، ويعلمها أيضا إيش؟ بعد وقوعها، يعلمها بعد وقوعها. أيضا ذكرنا جانب مهم، أنه لا بد أن نثبت صفة العلم بلوازمها، فيأتي في مقامات إثبات العلم ويكون لازمه الوعيد، كما قال تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، وقد يأتي العلم في مقام التسلية كما في قوله تعالى لنبي عليه الصلاة والسلام قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. وعلى كل الأدلة على إثبات صفة العلم كثيرة، ومر بنا أدلة يعني بعض الأدلة العقلية اللي ذكر المؤلف. وكما قال شيخ الإسلام أن الطرق البرهانية اللي هي طرق البراهين والعقل يعني كثيرة في إثبات العلم. وقالوا هذا كلما كان الناس أحوج إلى معرفة الشيء فإن الله تعالى يوسع عليهم دلائل معرفته. هذا ذكر رحمه الله في هذا المقام، وذكر في مقام دلائل النبوة، وكما يرد في كما مر بنا يرد في أيضا في الأمور الدينية، يرد في الأمور الدنيوية. حاجة الناس للهواء أعظم الحاجات، فلا تجد أن أسبابه يعني في غاية الوفرة ولله الحمد. طيب، انتهينا من هذا التذكير بما سبق. أيضا هنا لما قال رحمه الله وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة، عدد من يدخل الجنة بفضله، وعدد من يدخل النار بعدله، ولا يظلم ربك أحدا، فهذا من تمام علمه سبحانه وتعالى، أن الله تعالى قد علم ذلك بعلمه القديم الأزلي، علم ذلك وكتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فهذا من تمام علمه، وأن هذا أمر قد فرغ منه. قال تعالى واحصى كل شيء عددا، فهذا كونه سبحانه وتعالى قد علم ذلك وكتبه، فهذا لا يعني كما يعني يتوهم بعض من ساء فهمه، لا يعني ذلك الاتكال على القدر وترك العمل، فهذا المعنى حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه لما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة أو النار. فقال بعضهم ألا ندع العمل ونتكل على الكتاب، على الكتاب ما في اللوح المحفوظ، فقال عليه الصلاة والسلام لا، ثم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن سبق المقادير بالشقاوة والسعادة هذا لا يقتضي ترك العمل، ولهذا بعض الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا حديث القدر قال بعضهم ما كنت أشد اجتهادا مني الآن، زادوا اجتهادا وحرصا، وعرفوا أن هذه المقادير السابقة يعني لا يمكن أن تتحقق إلا بأسبابها. فأهل السعادة ييسرون لعمل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. وهذا مثل ما قال شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر الحديث، قال بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى علم أهل الجنة من أهل النار وأنه كتب ذلك، ونهاهم أن يتكلوا على هذا الكتاب ويدعوا العمل كما يفعله الملحدون، وقال كل ميسر لما خلق له. قال وذلك أن الله تعالى يعلم الأمور على ما هي عليه، وهو قد جعل الأشياء أسبابا تكون بها فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب، كما يعلم أن هذا يولد له بأن يطأ المرأة فتحمل إلى آخره. فلو واحد قال مثلا إذا كان الله تعالى بعلمه القديم أزل قد علم أني سأرزق بذرية، إذن لا حاجة إلى الزواج ولا إلى النكاح ولا إلى وجع الرأس، هذا حمق، أليس كذلك؟ لا يمكن يتأتى هذا إلا بذاك. فالله تعالى بنى الحياة على ماذا؟ على فعل الأسباب، والحديث صريح في هذا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قوله رحمه الله وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، نعم قد فالله تعالى قد علم كل شيء ومن ذلك أفعالهم. هو يبدو أن المؤلف رحمه الله بدأ بالعلم في هذا التقرير ثم سينتقل إلى موضوع القدر، لأن الموضوع العلم أيها الأخوة الكرام هو أصل القدر. ولهذا قال الإمام الشافعي عبارة شهيرة، قال ناظر القدرية بإيش؟ بماذا؟ بالعلم. فإن أقروه خصموا غلبوا، وإن جحدوه أو قال إن أنكروه كفروا. فالمدار على ثبوت العلم، فإذا أثبت العلم فيلزمه أن يثبت سائر المراتب، إذا أنكره كفر وانسلخ من الملة. ثم قال رحمه الله وكل ميسر لمخلوق، عبارة جميلة وهي عبارة نبوية كما هو واضح. لاحظ أن الإنسان قال كل ميسر، ما قال مسير مخير، عبارة اللي دائما نسمعها ميسر، لأن كلمة مسير التي تسمع مسير توهم أنه مجبور وما له اختيار، وأيضا كلمة مخير بهالإطلاق قد توهم الاستقلال بالفعل وأن فعله ليس تحت مشيئة الله. لكن عبارة ميسر لا، هي التي جاءت بها السنة وجاءت في سورة الليل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. قال والأعمال بالخواتيم، هذا جاء في الحديث الصحيح، حديث سهل، الأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. وهذا يدل على حديث مسعود الذي تحفظونه وتعرفونه، وفيه قول عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل به النار فيدخلها الحديث. فالمقصود أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن العبرة بالخواتيم، وهذا يوجب ماذا؟ يوجب الخوف من الله سبحانه وتعالى وسؤال الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة والحي لا تؤمن عليه الفتنة، وأن الإنسان عليه أن يحرص على سؤال الله تعالى الثبات، وأن الله تعالى لا يجزي قلبه وينطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى ويصلح أن ويحرص كل الحرص على أن يصلح سريرته، لأن إصلاح السريرة على سبيل الخصوص هو به يصلح الظاهر، ومن صلحت سريرته وظاهره فحكمة الله تعالى تأبى أن يخزى هؤلاء هذا الصنف. لكن سوء الخاتمة قد يعرض لمن ربما يكون ظاهر الصلاح ولكن عنده آفة، كما يدل عليه حديث سهل بن سعد، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل الجنة فيما يبدو للناس، إن أحدكم ليعمل بعمل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبين ذراع فيعمل به النار فيدخلها. أما من صلح ظاهر وباطنا الله تعالى جواد كريم، ومثل هذا الصنف حكمة الله تعالى ورحمته تأبى أن تساء خاتمته، والله تعالى أعلم. طيب، لعلنا نقف عند هذا، ونسأل الله تعالى رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق.